say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة الماضية من تاريخ أمريكا، وصلنا يعني الربع الأولاني، قربنا ننتهي منه من القرن التاسع عشر، وانتهينا مع حكم ماديسون، وهنبدأ النهاردة إن شاء الله من حكم مونرو، وهو رئيس مع يعني الفترة بتاعته ما كانش فيها أحداث سياسية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، أحداث تستحق الذكر كبيرة قوي، لكن في أحداث مهمة لاحقا يعني هيبقى لها أثر كبير على مدار تاريخ أمريكا لاحقا. الحدث الأول هو إن كان روسيا كانت عملت بعض المشاكل لإنجلترا وأمريكا في مسألة ألاسكا دي، كانت عايزة فيها يبقى فيها توسع أكبر التواجد الروسي، فمنها طلع مونرو في الخطاب بتاعه سنة 1823 قدام الكونجرس، كان تحدث عن مبدأ الاستعمار، اللي هو احنا مش هنسمح بحد تاني يجي يستعمر في اي حاجة، مش هيسمح لأي قوة أوروبية انها تتدخل في الامريكتين مرة تانية، وده هيبقى اسمه مبدأ مونرو، وهو مبدأ مهم جدا في تاريخ امريكا، وبيذكر بصورة كبيرة وبصورة متكررة ان احنا الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح لأي دولة أوروبية انها تعمل اي مستعمرات جديدة في القارتين، قارة امريكا الشمالية، وكمان كانت يعني امريكا الجنوبية تقدر تقول من اول هذه اللحظة ان ده اول ذكر رسمي بيتحدثوا فيه على ان امريكا الجنوبية اصبحت تحت الهيمنة بتاعت الولايات المتحدة الامريكية، فطبعا ده هيكون له تأثير تاريخي على الولايات المتحدة، يعني هيبقى نادر الخرق هذا القرار وهذا التهديد. طب هل الولايات المتحدة الأمريكية دايما، حتى بعض اللي بيذكروا هذا الأمر يقولوا ان هل الولايات المتحدة الأمريكية كانت تملك من القوة الشيء اللي يجعلها فعلا تمنع القوى الأوروبية لو اتحدت في هذا الوقت؟ هل كان لم تكن تملك يعني؟ أمال ايه سبب التهديد ده؟ يعني يقول لك ده من غرور الأمة الفتية، اللي هي الغرور اللي وداها في 1812 ان هي تحارب بريطانيا ويحصل فيها المشاكل اللي حصلت لها ده، لكن قدر لهذا المبدأ لاحقا بعد ما أمريكا أصبحت قوية انه فعلا يكون مبدأ خطير جدا، ويعني يقطع الأمل بتاع القارة الأوروبية تماما في مسألة ان احنا نعمل اي غزو او اي استعمار جديد في القارتين امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية. المبدأ الثاني او الركن الثاني من مبدأ مونرو هو مبدأ عدم التدخل، وبيعني ببساطة ان الولايات المتحدة الامريكية بتقول لأوروبا ان احنا مش عايزين نتدخل في اي صراعات بتحصل داخلية جوه القارة الأوروبية، احنا مالناش دعوة بالكلام ده كله، تصارعوا مع بعضيكم لكن ما تجروناش، او ما يبقاش اي حد في الولايات المتحدة الامريكية ممكن يسمح ان احنا ننجر لصراعات الداخلية في اوروبا، ده شأن الشؤون الأوروبية الداخلية مالناش دعوة بيها، ولا اوروبا كمان ليها دعوة بينا، يعني هو حاجة من الجهتين يعني. الحدث الثاني المهم جدا في الزمن بتاع جيمس مونرو هو اتفاق الميزوري، والحقيقة ان ده الاتفاق ده يعني مهم انه يتفهم، لانه بعد كده الحرب الاهلية كلها لاحقا بعد سنوات طويلة هيحصل بسبب، او احد اهم اسبابها هيكون اتفاق الميزوري ده تحديدا. الرق احنا اتكلمنا عنه الحلقات الماضية، لكن النهاردة هنتكلم عنه من ناحية تانية، وهي مسألة هو ليه الرق استقر في الجنوب بصورة أكبر، خاصة بقى في عهد مونرو، وبعد كده جون كوينسي أدامز وأندرو جاكسون، فضل الفترة دي الرق بيترسخ في الجنوب بصورة كبيرة جدا، في والشمال اللي كان خلاص عايش على مبادئ الرأسمالية الصناعية اللي مش عايزة رق ولا عايزة الحاجات دي كلها، كانت شايفة الرق يعني متوافق مبادئ الغاء الرق مع الفكر والفلسفه الراسماليه الصناعيه، ويعني شايفينه ان ده في داعم اخلاقي، يعني جزء داعم اخلاقي ان احنا نلغي الرق بسبب انه وحش وكذا. لكن في جزء طبعا، وفي مراقبين كتير او محللين كتير يقول لك هو ده السبب الحقيقي ورا الموضوع، ان لا، ان الراسماليه الصناعيه اللي قايمه على العمال بالاجر واللي بياخدوا اجور، حاسين ان احنا في مشكله جامده جدا مع نظام تاني بيجيب الرقيق، هو بيدفع له مرتب رقم كده بيدفعه له في الاول، بعد كده بيبدا عايش، بيفضل عايش معاه على طول بدون رواتب، بدون اي حقوق. فده احنا مأذيين كده كنظام في الشمال من اللي بيعمله الجنوب. مفيش يعني مساواه ما بيننا في المساله دي. فالرق في الجنوب، في الشمال كان في جانب اخلاقي الغائي، اما في الجنوب فكان في قصة تانية. الرق زاد بصورة يعني أكبر بعد الحرب 1812. إيه أسباب الزيادة؟ إحنا قلنا كانوا الرقيق استخدموا في الأول بسبب النهضة بتاعة القطن في اللي حصل في أمريكا وزراعة التبغ. ده الأمر ده كبر بصورة أكبر مع الولايات اللي بدأت تتفتح في الغرب، ما بقتش الأمر مجرد الجنوب الأمريكي، لم يعد نورث كارولاينا وساوث كارولاينا و فيرجينيا جورجيا، لا، بدأ يمتد، بقى في الاباما، بقى في الميسيسيبي، بقى في نيو اورليانز، الولايات اللي عماله تدخل لغايه تكساس بعد كده هتدخل. فالولايات عماله تكبر وتمتد للغرب، وبالتالي بدأ يبقى في مساحات اكبر، مع طبعا اللي احنا هنديلها وقت طويل، او ممكن نخلي لها حلقه مساله الهنود، لان في قصه الهنود دي قصه كبيره جدا، خاصه مع اندرو جاكسون، لازم نحكيها ولازم نحكيها بتفصيل لانها مهمه جدا ومليئه للدروس، مليئه بالدروس لينا. الحقيقه ان الرق هيبدا يمتد ويكبر مع هذه الولايات الجديده اللي عماله تتفتح، زي كنتاكي وزي تينيسي، وكل الولايات اللي عماله تتفتح الجديده ديت، الناس اللي عماله تدخل في هذه الولايات هتبدأ تستعمل، تتوسع في زراعة القطن، هتبدأ تشتغل في زراعة التبغ، تبدأ تتوسع فيه تاني، جنب بقى صناعة كبيرة هتبدأ من أول وجديد مع الآلات اللي هي الحديثة اللي استخدمت، وهي صناعة قصب السكر اللي هيكون في نيو أورليانز. هتطلع الآلة اللي هتحول العسل لسكر، بلورات سكر، فده هيبقى فيه رواج رهيب. كمان ما بقاش القطن وبس، بقى كمان قصب السكر وصناعة السكر، فده هيحتاج عبيد، فبالتالي الرقيق هيبدأ الشراء بتاعهم يكون بالآلاف في هذه المرحلة، فهيكون انفجار للرقيق في الجنوب بصورة أكبر. في الوقت اللي كان أهل الشمال بيقولوا والله الموضوع ممكن خلاص يتحل، ومسألة الرقيق دي مسألة وقت وينتهي، فجأة بتتفتح سكك جديدة للزراعة وفي الجنوب، وتوسع كبير جدا في الزراعة، فالجنوب يبدأ يستجلب رقيق بأعداد ضخمة جدا جدا جدا. الحقيقة إن ده الحقيقة دي، حقيقة إن الرق ازداد في الجنوب وعلى في الجنوب، في المقابل زود الغيظ بتاع أهل الشمال اللي كانوا حاسين إن المسألة مسألة وقت خلاص، والرق ده ينتهي في الجنوب ونخلص منه. بدل ما يحصل كده الموضوع كبر اكتر، بدا يبقى فيه في السياسه الامريكيه تفاهم كده ما بينهم بين بعض، الناس المعارضين للرق والناس المبيحين للرق، مساله ان احنا ايه، ان طيب نخلي الولايات متقسمه، ان 10 بتبيح الرق و10 بتمنع الرق. ال10 اللي بيبيح الرق لما الولايات الجنوبيه، اما ال10 اللي بتمنع الرق هي الولايات الشماليه. سنه 1818 دخلت ولايه الينوي، انضمت للاتحاد الشمالي وهي ولايه تمنع الرق، فاصبحت الولايات اللي هي بتمنع الرق الولايات الشماليه 11 مقابل 10، وده مخالف للتفاهم اللي هم كانوا متفاهمين ما بينهم وبين بعض في الموضوع ده. السنه التاليه حصل ان في ولايتين كانوا عايزين ينضموا 1819، الولايتين دول هما الاباما وميزوري، كانوا عايزين ينضموا، والولايتين دول عايزين يبقى فيهم اباحه للرق، لان ولايه جورجيا قالت والله انا مش هسيب، يعني هي كانت الارض بتاعتي، انا هقسم الارض بتاعتي، هخلي فيه ولايه جديده تتعمل هي ولاية ألاباما، فأنا مش هدي ألاباما الحرية بتاعتها إن هي تبقى ولاية بدل ما هي كانت تابعة الأراضي بتاعتها ليا، إلا لما تبقى بتبيح الرق. وده حصل فعلا تفاهم، وألاباما وافقت على كده. فكان الوضع هيبقى كالآتي، إن في ولايتين جداد هيدخلوا في الاتحاد الأمريكي، ينضموا كولايات جديدة، والولايتين دول بيبقى الرق بتاعهم عندهم إباحة للرق. هنا بقى الدنيا ولعت في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إحنا بنتكلم على إن في ولايتين هيدخلوا، فهيبقى العدد كام؟ بعد ما كان 11 ل 10، فكان الشماليين وهم النخبة اللي معاهم الثروات ومعاهم السياسة بتاعت البلد، لا الوضع هيتقلب دلوقتي إن النخبة الجنوب هيبقى، أو الفكر الجنوبي المبيح للرق هيبقى 12 ولاية مقابل 11 ولاية بتمنع الرق. فطبعا الدنيا ولعت، وكان في صراع كبير جدا حصل في السياسة الأمريكية، لأن الكونجرس اللي كان مسيطر عليه أهل الشمال دوت مع بيرفض تماما، لا مش هنقبل بالوضع دوت، مش هنقبل إن يجي ميزوري تدخل كولاية بتبيح الرق، خلاص ألاباما ماشي، فهمنا ووافقنا على الموضوع ده على مضض. لكن ميزوري بقى تحديدا، لأن ميزوري يعتبر في منطقة تابعة للشمال، اللي هم بعد كده لما هيرسموا خط عرض، هيقول خط العرض دوت اللي يفرق ما بين الشمال والجنوب، قالوا لا ميزوري دي طالعه في الجزء اللي هو الولايات الشماليه، فهي هتدخل كفكر ان احنا ندخل كولايه بتبيح الرق دوت، هيخرق التفاهم، غير ان كده الولايات اللي هتبيح الرق هتبقى 12 مقابل 11، وده دي تسويه مش ممكن نقبلها. هيحصل نزاع، قلنا الكونجرس اللي كان بيسيطر عليه اهل الشمال، مجلس الشيوخ السينيت هو ده اللي كان بيسيطر عليه بقى اهل الجنوب، فبقى العمليه بقت صراع ونزاع ما بينهم. في عهد مونرو مش هيبقى في حل للموضوع دوت، غير واحد هيطلع بفكره كده قال طيب احنا نحل القصه دي ازاي يا جماعه، ممكن نحلها، احنا عايزين توازن، تمام؟ طيب نعمل التوازن ده بان احنا نخلي ماساتشوستس تنقسم لنصين، تبقى في ولاية فوق في ماساتشوستس ناحية كندا، دي نسميها ولاية مين. ولاية مين دي تبقى ولاية، وبالتالي التحالف الجنوبي هيبقى 12، التحالف الشمالي هيبقى 12 ولاية، وميزوري هنسمح بيها ان هي تبقى مع الفكر الجنوبي، فهم بالتالي الجنوبي يبقى 12 ولاية، يبقى 12 مقابل قدام 12، يبقى كده كله اتراضى، ويبقى في تفاهم يا جماعة رسمي ان خط العرض، في خط عرض معين، خط العرض ده لو حد عداه ده يبقى تبع الولايات الشمالية، فمش مسموح اي ولايات جديدة تدخل في خط العرض دوت. ويعني من الاخر الولايات الجنوب الامريكي اتحدد بخط عرض معين، ده اللي مسموح فيه الرق. الشمال الامريكي تحدد هو كمان، فاي ولايات جديده هتدخل من الغرب لازم تكون ماشيه مع الفكر بتاع الولايات الشماليه. وحصل تفاهم ما بينهم في هذا الامر، وكان ان احنا هنستثني من مساله خط العرض دوت ولايه ميزوري فقط، الولايه دي هي اللي هنسمح بيها ان هي يكون فيها رق، لكن بعد اي ولايه جديده هتدخل بعد ميزوري مش هنسمح ان يبقى فيها رق تماما. والموضوع اتراضى على كده وتوقف على كده، والفتنه اتلمت في الوقت دوت. لكن جيفرسون الرئيس الامريكي الاسبق كان كتب بيقول انا حسيت ان، يعني برغم ان هو مات قبل الحرب الاهليه بكتير، لكن هو اتكلم ان انا حسيت ان في حريقه جايه، المساله كده مساله ان يعني احنا بنهدي الامر بس خلاص، احنا كده رسخنا ان في امريكا شمال امريكا، وفي شمال الولايات المتحده الامريكيه وجنوب الولايات المتحده الامريكيه، وما فيش تصالح، ده كده كأن دولتين عايشين مع بعض. فهو كان جيفرسون وكذا حد من المراقبين قالوا لا الوضع دوت كده، الاتفاق ميزوري كأن حط الامر خلاص لازم يحصل كارثه بعد كده، وده هيحصل فعلا بعديها بسنوات طويله ان الكارثه دي هتحصل فعلا. لكن الامر هيهدأ في عهد مونرو في هذه اللحظه، وبعد كده هيجي عهد جون كوينسي ادمز. يمكن قبل ما نبدأ عهد جون كوينسي ادمز لازم يعني جاء وقت ان احنا نشوف الخريطة الحزبية في الولايات المتحدة الامريكية دلوقتي كانت عاملة ازاي، لان الدنيا هتبدأ تختلف اختلاف كبير من بداية من هذه اللحظة، واظن جاء وقت ان احنا نشرحها. يعني دي واحدة من الصور اللي كان من افضل الحاجات اللي كانت شرحها شكل الخريطة الحزبية او تاريخ تطورها. الولايات المتحدة الأمريكية أول ما بدأ يعني النظام الحزبي فيها في البداية ما كان مكروه جدا فكرة الأحزاب، وكان شايفين إن الجمهورية ما ينفعش نقسمها لأحزاب وكده، وكان فيه نمط عدائي فعلا إن يصبح فيه طريقة أو نظام حزبي في الولايات المتحدة الأمريكية. هي كانوا عايزينها شكل جمهوري، ويعني هنتكلم في المسألة دي لاحقا. الشكل الجمهوري اللي بدأت بيه الولايات المتحدة الأمريكية قريب جدا جدا في كلام كتير لكامل اللي كان اتكلم فيه الفقهاء عن مسألة أهل الحل والعقد، وإن لابد إن يكونوا عندهم الاستقلالية في القرار وكذا وكذا، والجزء الملكية إن هم يكونوا أصحاب الكلام النافذ وكذا وكذا. هو كان شبيه بشكل الجمهورية اللي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية في الأول، وكان الحزبية مكروهة. لكن المجموعة اللي كانت حوالين واشنطن كان منهم هاملتون دوت كان وزير الخزانة الأمريكي، وكان فيهم جيفرسون وماديسون. المجموعة دي كانت المجموعة المحيطة بواشنطن، جورج واشنطن أول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. في المجموعة دي حصل من دون يعني ترتيبات إن لابد إن يكون في أحزاب ولا حاجة، حصل اختلافات. هاملتون كان مع عايز معاه مجموعة كده عايزة إن يبقى القوة الفيدرالية أو الدولة الأمريكية دولة مركزية بصورة أكبر، يبقى في بنك مركزي امريكي، يبقى في القوات مركزيه امريكيه قويه. ودي كانت المجموعه اللي اتسمت لاحقا بالفيدراليين. الفيدراليين دول هو هاملتون كان زعيمهم، دي عايزين قوه مركزيه بصوره اكبر، وتكون حكومه مركزيه في الولايات المتحده الامريكيه بصوره اكبر. المجموعه الثانيه كانت بقياده جيفرسون وماديسون، كانوا اللي هم هيتسموا ديموكراتيك ريبابليكانز، الجمهوريين الديمقراطيين. دول المجموعة شايفين لا، الكلام دوت بتاعك انت كهاملتون الدولة المركزية، والكلام ده ضد الحريات وضد الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الدستور الامريكي. فحصل الخلافات دي، والخلافات دي استمرت طوال عهد واشنطن، ثم استمرت لاحقا بعد عهد واشنطن، وبدأ يبقى واضحة جدا في فيدراليين قدام جيفرسون وماديسون. طبعا ببساطة جيفرسون لما هيمسك الرئاسة فالمجموعة بتاعته هي اللي هتبدأ تبقى واضحة جدا ان هي اللي ماسكة لغاية 1917، ماديسون السيطرة للفكر دوت. طيب الجمهوريين الديمقراطيين دول هيطلع مجموعة منهم هيبقوا الجمهوريين القوميين. الجمهوريين القوميين دول هم فيهم هنري كلاي وفيهم جون كوينسي ادمز. المجموعة الجمهوريين القوميين دول هيكونوا منفصلين عن مجموعة الجيفرسون، وهيكون في اختلافات يعني رافضين السياسات بتاعة الحزب الديمقراطي اللي هو هيبقى وارث للجمهورية الجمهوريين الديمقراطيين زي ما هو. الحزب الديمقراطي هنا هيبقى أندرو جاكسون، مع صعود أندرو جاكسون في الفترة ديت هو اللي هيبقى زعيم الحزب الديمقراطي وهيبقى الرئيس الامريكي. فهيبقى الحزب الديمقراطي هيظهر هنا لاول مره في تاريخ امريكا. الحزب الديمقراطي هنا هيكون بيمثل الفكر الجيفرسون وماديسون الاستمراريه بتاعته، مع حاجات هنتكلم عنها لاحقا كانت صفات في الحزب الديمقراطي في القرن ال19 خاصه في الحرب الاهليه. طيب الجمهوريين القوميين دول اللي طلعوا من الفكر دوت هينضموا الحزب اللي هو الويج، او هيعملوا حزب اسمه الويج. الويج ده اللي هو تقليد لحزب موجود في انجلترا اللي هم بيبقوا الاحرار اللي بيبقوا ضد الفكر الملكيه، وفكر مجموعه افكار معينه بيبقوا ضد الافكار اللي هي مستمره دي. حزب الويج ده هينضم ليه مع المعادين الماسونيه، حزب الانتي ماسونيك بارتي اتكلمنا عنه في الحلقه الماضيه او الحلقه قبل الماضيه. حزب معادين ماسونيه هيبقى موجود في نفس مع حزب الويج في نفس الوقت، وبعد كده هينضم لاحقا بتوع المعادين الماسونيه هينضموا اغلبهم للويج. وكمان هيبقى في حزب اسمه الفري سويل بارتي، حزب التربه الحره دوت، عايز ان ما يبقاش فيه اي يعني حزب هيطلع بعدين هيبقى رافض ان يبقى الولايات اللي هي فيها عبيد، لا هيبقى رافض تماما الموضوع ده، وعايز يبقى تحرير العبيد في الولايات المتحده الامريكيه، وان اي ولايات جديده تتعمل في الولايات المتحده الامريكيه يكون فري سويل، ارض حره ما فيهاش عبيد اطلاقا. ثم بعد كده الويك ده مع الفري سويل بارتي حزب التربه الحره هيبقى يطلع لاحقا في زمن لاحق عند ابراهام لينكولن هيطلع الحزب الجمهوري، وهنا هيبقى الدنيا هتستقر حزب جمهوري قدام حزب ديمقراطي الى هذا اليوم. يبقى الحزب النظام الحزبي التالت هم بيقسموها خمس انظمه حزبيه. نظام حزبي اول اللي هو كان فيه الفيدراليين قدام الجيفرسونيين او الديموكراتيك ريبابليكانز، ثم ده النظام الحزبي الاول. ثم النظام الحزبي الثاني اللي هو فوضوي اللي هو في عهد جيمس مونرو وجون كوينسي ادم. ثم النظام الحزبي الثالث اللي هيبدا يبقى واضح فيه حزب ديمقراطي قدام الويج، والحزب النظام الحزبي الرابع والخامس اللي هو هيبقى فيه الريبابليكانز الجمهوريين قدام الديمقراطيين. ده خريطة التطور، الخريطة العامة مش مستوعبة لكل الأحزاب وكل الحاجات اللي كانت طلعت، والحجم الصراعات اللي كانت موجوده في الوقت الاول، في ناس كانوا في المعادين الماسونيه راحوا الديمقراطي، في ناس معادين كتير من المعادين الماسونيه دخلوا ويج. الفري سويل ليه ظروف تانية، لكن دي تقدر تستوعب بيها شكل الصوره كانت عامله ازاي، او الصوره التاريخيه العامه للخمس انظمه الحزبيه. في صوره تانية بتتكلم ازاي الحزب الجمهوري هيبدا يبقى هو المحافظين كتير جدا هيروحوا فيه، مع ان الحزب الجمهوري نشاته في البدايه ان هو كان عايز الحريه، وكان الحزب الديمقراطي هو الحزب عنصري عايز العبيد وبيهاجم السود، بيهاجم اندرو جاكسون ده سفاح مجرم ضد السكان الاصليين ويعمل لهم اباده ومجازر. فكان الحزب الديمقراطي هو حزب عدواني وحزب عنصري جدا مقارنة بالحزب الجمهوري لما هيجي يظهر هيكون ضد العدوانية والعنصرية اللي كان بيعملها الحزب الديمقراطي. كان ده كله هيجي لاحقا ان شاء الله. طيب ليه احنا ذكرنا الكلام دوت في المنطقة دي في تحديدا؟ لان المنطقة بتاعت رئاسة جون كوينسي ادمز اللي هو جه في 1824 بعد الرئيس السابق عليه جيمس مونرو. جون كوينسي ادمز اصلا لما جاي ينجح نجح بمشكله، المجموعه اللي نزلت الانتخابات كانت الانتخابات اوان بدات من في هذه المرحله تبدا تشيل حته الامتيازات في الولايات الشرقيه. الولايات الشرقيه كانت بتخلي ان في حاجه اسمها الامتيازات، الامتيازات يعني انت مش هينفع تنتخب الا لما يكون عندك حيازه ارض زراعيه او كذا او كذا، ما ينفعش ان انت تنتخب، مش ان انت تكون مرشح، مجرد ان انت تنتخب لازم يكون عندك صفات معينه. الكلام ده ما كانش في الولايات الغربية اللي كانت عندها مسألة الحرية دي بصورة أكبر بكتير. مسألة التعليم الولايات الغربية اللي كانت بتتفتح ما كانوش حتة التعليم دي كبيرة قوي عندهم زي الولايات الشرقية اللي هي الساحل الشرقي اللي كانت مهتمة بالتعليم وإن الواحد لازم يكون عنده خبرة سياسية وكذا وكذا. لا، الولايات الغربية كان عندها فكرة إن إحنا عايزين واحد بطل قومي، واحد من الآخر بلطجي كده زي قوي، يعني مش عايزين لازم يعني عايزين واحد شعبوي. الشعبوية بتقدر لما في بعض الحاجات اللي بترجع جذورها ترجع لهذه الأيام تحديدا، يعني الفكر الشعبوي بتاع اللي احنا عايزين حد زي أندرو جاكسون تحديدا. أندرو جاكسون كان واحد من المرشحين في انتخابات 1824 من الخمسة المرشحين. أندرو جاكسون اللي هو بيمثل الراجل البطل الحرب البلطجي اللي بهدل الهنود وطلعهم من فلوريدا وعمل حاجات كتيرة، ورجل عنيف ورجل من أصل متواضع أصلا وكده، فده الكومون مان يعني رجل العوام، أو هو الرجل العامي. فده نموذج كان الفكر الشعبوي دوت كان عاجبهم جدا أندرو جاكسون. فالناس كانت بدأت تنتخب بصورة كبيرة أندرو جاكسون، الطبقات الفقيرة اللي بدأت تدخل في إنها تقدر تنتخب بدأوا ينتخبوا أندرو جاكسون. جون كوينسي أدمز ما كانش هو اللي خد الأصوات الانتخاب الشعبي، فلكن حصل إن كان في مشكلة بين هنري كلاي وبين جون كوينسي. هنري كلاي ده هو اللي عمل اتفاق ميزوري اللي احنا اتكلمنا عنه، الفكرة بتاعت ان يبقى الولايات 12 ولاية قدام 12 ولاية عشان ما تحصلش حرب. هنري كلاي بيتفق مع انا دلوقتي نجحت، هو انا ولا جون كوينسي ادمز، فهيعملوا اتفاقية بينهم وبين بعض كده. طيب بص، انا كهنري كلاي المجمع الانتخابي اختار الناس اللي عندها خبرة اكتر، يعني خلاص الانتخاب الشعبي أندرو جاكسون، لكن المجمع الانتخابي لا يا جماعة ما ينفعش أندرو جاكسون، احنا هنختار واحد من الاثنين ده. وهيبقى الاتفاق ان هنري كلاي ينضم بالأصوات بتاعته لجون كوينسي أدمز، والفكرة ان هنري كلاي يبقى وزير الخارجية وجون كوينسي أدمز ده يبقى رئيس الجمهورية. طبعا الكلام دوت خلى الجاكسونيان بقى اللي هي هتبدأ، لا المجموعات المناصرة جاكسون، لا لا لا ده احنا مش هنسكت على الكلام دوت، احنا هنخلي طول الفترة جون كوينسي ادمز الاربع سنين هيقضيها في ضيق شديد، فما فيش انجازات كبيرة هتتعمل لان هم هيبقوا عاملين يقفوله في كل حاجة هو هيطلبها، هيقعدوا يقفوله هيقعدوا يضايقوه، وان انتوا الانتخابات دي حصلت عن طريق صفقة عملتها النخب كامل الشعبوي كله هيبدأ يطلع في الفترة دي صفقة من بين النخب والرجل الشعب ورجل العوام، ما عرفش يدخل الانتخابات دي، وهيفضلوا يضايقوه وينشروا الدعايه ضده طوال فتره حكم الاربع سنين دول. من الحاجات اللطيفه يعني في الكلام بتاع جون كوينسي ادمز لما هيجي يتكلم انه بيحكي بيقول انا في فتره الرئاسه بيقول انا ما بقاش عندي وقت، انا بصحى بقعد امشي، بصحى الصبح يعني الفتره اللي هي مرحله الفجر دي، يقعد يقول انا بقعد امشي وبعد كده باجي اقرا 3 صفحات من الانجيل، بعد ما اقراها بروح جاي مش عارف استقبل الناس يمشوا، يا دوب بيجي لي في اخر اليوم وقت بس ان انا اتغدى. فانا مش عارف اعمل اي حاجه اكتر من كده يعني، من المساله كوظائف رئاسيه وان انا اعمل خطه واعمل حاجات دي، مفيش فوضى طول اليوم او ازدحام شديد على مدار اليوم، فما بيتيحش لي اي فرصه ان بيعمل اي حاجه في هذا الوقت. يمكن اهم حاجه حصلت او الحدث الرئيسي اللي هيفرق لاحقا ان جون كوينسي ادمز هو وهنري كلي هيروحوا عاملين حزب الويج اللي هو الاحرار، وهيبقى خلاص الويج ده اللي هيطلع منه بعد كده لاحقا زي ما قلنا لسه قايلين ان هيطلع منه الحزب الجمهوري، وان الوجه هنا هينضموا ضد الحزب الديمقراطي اللي بيعملوه جاكسون، وهيبدا يبقى نظام الحزبين بصوره واضحه. في هذه المرحله برضو كان بيطلع حزب معاداه الماسونيه بيتكون، والمشاكل اللي اتكلمنا عنها في قبل حلقتين. لكن احنا يمكن مركزين النهارده على مساله التاريخ السياسي. في التاريخ السياسي جون كوينسي ادمز بتنتهي ال4 سنين، مفيش اي حاجات كبيره ممكن تتعمل غير الصراعات اللي ما بين الحزبين دول اللي بيتعملوا، وتوضيح ان المساله بعد كده هتبقى صعبه جدا. المساله هتبقى واضح ان مفيش الايرا اوف جود فيلينجز ديت، عصر المشاعر الطيبه اللي بيسموه بيها مساله عصر الرئيس مونرو، ان ده كان عصر المشاعر الطيبه وكانت المساله فيها تفاهم وكده، الموضوع ده انتهى خلاص. في نظام آخر من الديمقراطية هيبدأ يبرز في هذه المرحلة. انتخابات 1828 بيقول لك دي كانت أول انتخابات تحصل فيها صراع حقيقي بقى، صراع مدمر ما بين الناحيتين، ما بين أندرو جاكسون وأنصار أندرو جاكسون وأنصار جون كوينسي أدمز اللي عايز يدخل يبقى في فترة رئاسة تانية. من الحاجات اللي هتنزل طبعا مشهورة جدا في أمريكا في الوقت دوت، إن هيتقال انتخبوا جاكسون اللي بيعرف يحارب هو كان فايت، ما تنتخبوش ادمز اللي هو كان رايت اللي بيعرف يكتب. خلاص المساله الشعبويه بقى يعني اصبحت ان انت يعني بتتكلم على ان انت رجل كاتب او مثقف او عندك خبره واسعه، اصبحت بعد ما الانتخابات بدات تاخد الطابع الشعبوي وبدا الفئات كلها تدخل فيها، فئات الشعب كله وبما فيها غير ناس مش متعلمين وناس رعاع، بتدخل الرعاع والدهماء، بتدخل كل الناس في الانتخابات. من هذه الانتخابات اصبحت يعني في ذم للشخص اللي داخل وهو مثقف جدا، لا يقول لك ده مش من الشعب وده لا يمثل الشعب وده حاجه زي كده. في هذه الانتخابات انتخبوا جاكسون هو كان فايت نوت ادمز هو كان رايت، مش ادمز اللي بيعرف يتكلم اللي بيعرف يكتب. ده هيبقى نمط هيجي بعد كده يعني، المسألة مش هتنتهي هنا، النمط ده هيستمر لدرجة ان يعني هنتكلم عنها بعدين في الكتاب هنا، ان هيجي في بعض الانتخابات هيبقى واحد مثقف ومتعلم ومن عيلة يعني هيضطر ان هو يوري ان لا يا جماعة انتوا فاهميني غلط، ده انا رجل شعبوي وبتكلم وبتاع يعني. هيفضل فترة في الولايات المتحدة الامريكية حاجة مذمومة ان انت تكون كده، ان انت تكون رجل مثقف ومتعلم ومن من عيلة ومن حاجات، دي حاجة مذمومة مش هتنجح بيها، لازم توري النمط الجاكسوني كده اللي هو النمط الشعبي. ومحدش هيقدر لغاية لينكولن، محدش هيقدر يجيب حتى لينكولن نفسه هيقدر يجيب اندرو جاكسون تاني. مسألة اللي هيحصل ده، اللي هيحصل ان الشعب هيجيله هستيريا في ان يجي اندرو جاكسون في انتخابات 1828 وهينجح باكتساح، وهيعمل بقى جاكسون رجل خشن وقح جدا يعني سافل مجرم قتال قتله. هنجيب كام يعني هنقف شويه عند، قلنا هنقف عند جاكسون والهنود الحمر. جاكسون رجل يعني وقح جدا، هيجي يروح البيت الابيض، المفروض في تقاليد في بروتوكول بيتعمل ان انت تروح تزور زياره مجامله للرئيس الاسبق، الرئيس الاسبق يروح واخدك في العربه بتاعته يوصلك. الكلام ده جاكسون هيقول لهم بقول لكم ايه، مش هعمل الكلام ده. والناحيه الثانيه جون كوينسي ادمز هيقول لهم ولا انا هوصله اصلا. فبدايه بقى ايه، ولا بروتوكول ولا بتاع، مش هنعمل الكلام دوت، هو اللي كسر الحاجه. اللي اكتر من كده الوصف اللي احنا هنقراه دلوقتي، الوصف بتاع يوم تنصيب اندرو جاكسون بيتكلم بيقول ان اعتبر تنصيب جاكسون فاتحة لعهد جديد، كان الاحتفال لم تشهد البلاد مثله من قبل. شبهه المراقبون في واشنطن بغزو الهمجيين لروما. الناس في قاعدين في واشنطن قالوا ده الهمج بتوع الشمال اجتياحهم لروما ده حاجة شبه كده، لأن جاء من كافة أنحاء أمريكا، جاء العوام بقى الفقراء واللي هم الرعاع والدهماء وكله قعد يدخل في واشنطن في الوقت ده. من الناس من قطعوا 500 ميل يروا بطلهم ينصب رئيسا، وكانوا يتحدثون كأنما أنقذت البلاد من خطر رهيب، إنك هتروح مع جون كوينسي آدمز الرجل اللي عنده خبرة سياسية كبيرة جدا، اعتبروه إن ده لو كان أمريكا استمرت معاه كانت هتبقى كارثة. كان من الحاجات اللي في مكتوبة السجلات المكتوبة في صريحة يوم التنصيب، كانت المنطقة المحيطة بالكابيتول أشبه ببحر عظيم متلاطم سد الناس كل طريق إلى البقعة الموعودة، حتى إن الموكب الرسمي الذي رافق الرئيس المنتخب لم يكد يشق طريقه إلى البهو الشرقي حيث كان القرار يقام الحفل. ولدفع الناس من أمام الموكب مد سلك سميك مما يستخدم في السفن بعرض حوالي تلتين الطريق الدرج الطويل الذي يفضي الى الكابيتول من هذه الناحيه. بيد انه في كل اوقات في بعض الاوقات كان لا يكفي لصد الجموع التي بدا ان كل امرئ فيها عاق، كان عاقل العزم على الظفر بمجد مصافحه يد الرئيس جاكسون. ولن انسى ما حياه المشهد الذي تمثل في كل جانب، ولا اللحظه المشحونه بالانفعال عندما وقعت العيون المتلقبه في هذا الحشد الهائل متباين الالوان على القامه الطويله المهيبه لذلك الزعيم الاثير بالاعجاب وهو يتقدم بين أعمدة البهو، فإذا القبعات ترفع جميعا في وقت واحد، وإذا الظل القاتم الذي يسود عادة منظر خريطة من البشر يتحول وكأنما بعصا ساحر إلى المنظر المشرق، منظر 10,000 من الوجوه المتألقة الطافحة بفرحة المفاجئة وهي تتطلع إلى أعلى، وإذ دوي الهتاف الذي انبعث يشق الهواء ويلوح كأنه يرج الأرض ذاتها. بيقول إن الناس هيكمل الكلام، بيقول الوضع كان جنوني، بقوا دخلوا المكان في الحاجات الواشنطن الحاجات اللي متظبطه ومعموله انها ارستقراطيه. الحشد ازاح السقاة والكؤوس، واضطر جاكسون نفسه بقى لازق في الجدار، التصق في الجدار لكي يعقد اصدقائه وازرعهم بعضها في بعض حمايه له، ووقف الناس باحذيتهم الموحله على الاساس المكسو بالحرير. وكتب القاضي ستوري بيقول ما رأيت قط خليطا كهذا، وبدأ أن عهد صاحبة الجلالة الدهماء قد انتصر. يعني فاهم انت الدهماء ده أصبحوا هم هير ماجستي صاحبة الجلالة الرعاع، أصبحوا ده العهد بتاعهم قد انتصر. ده كان حاجة جديدة وبينتهي خلاص سلالة فيرجينيا في التاريخ الأمريكي. في بيقول لك فيرجينيا داينستي، الفيرجينيا داينستي دي او سلاله فيرجينيا دي المجموعه اللي هي كانت طلعت من وقت اعلان الاستقلال ومن التنصيب من اول واشنطن، دي كانت بتحكم امريكا. خلاص المساله دي انتهت، وبقى دلوقتي جاء واحد اندرو جاكسون، ديمقراطيه تانية، ديمقراطيه جديده، نظام جديد، ديمقراطيه شعبويه، وده كان نظام جديد في امريكا في الوقت ده، ما كانش اتوجد بصوره قبل كده. جاكسون في الحقيقة تاريخه كطفل هو كان واحد أبوه مات وهو لسه في البداية، وبعد كده جاكسون انتقل هو وأمه وراح عند واحد كان بيعطف عليهم إن هو يربيهم، فكانت تربية النشأة بتاعته كانت نشأة قاسية وكان فيها فقر شديد، ودي كانت من الحاجات اللي هو استخدمها طبعا إن الناس تحبه، وفعلا الناس حبته بسبب الموضوع دوت. لكن النشأة ديت طلعته شارك في الثورة، والإنجليز قتلوا أخين دي بسبب مشاركته في الثورة ضد الإنجليز، وكان ليه قصص طويلة في محاولة التجارة. جاكسون كان اشتغل في المحاماة، وبيقول لك في الوقت دوت كان إن أنت تشتغل في المحاماة معناه إن أنت لازم تكون تاجر، لأن الناس كانت لما تيجي تدي لك الحاجة كانت تديك بضاعة، فأنت البضاعة دي لازم أنا أصرفها، فهو كان محامي وتاجر في نفس الوقت، وكان بيشتغل الاثنين مع بعض. كان اتولد عنده مشكلة، المشكلة دي ببساطة مثلا ان كان هو في الولاية اللي هو كان عايش فيها، هو يروح يبعت في الولايات الشرقية، الولايات الشرقية الساحلية، الولايات دي هي اللي فيها البنوك وفيها الحاجات دي كلها، فكان يشتري حاجات من هناك ويروح يبيعها في المصب عند نيو اوريلينز، في مصب المسيسيبي. بيقول لك فكان اشتغل في التجاره، افلس عده مرات بسبب التصرفات بتاعه البنوك، ان البنوك كانت بتلعب في الاسعار، فيشتري حاجه بسعر غالي يجي يبيعها في بعد كده لما يجي يبيعها كتاجر يلاقي سعرها انهار. فطب ايه دوت؟ فبدا يحس او يتاكد ان لا، ده النظام المصرفي في امريكا مجموعه بنوك جشعه عايزه تدمر الناس وبس. فبقى عنده عداء شديد للنظام المصرفي في امريكا والبنك الولايات المتحده الامريكيه اللي هو البنك المركزي الرئيسي بصوره رئيسيه. فهو كان ضد الفكر بقى بتاع الفيدراليين وهاملتون، اللي هو الفكر بتاع ان لا احنا عايزين حكومه فيدراليه قويه وعايزين نظام مركزي قوي. هو كان شايف ان لا، ده انتوا مجموعه مخادعين ونصابين، والباني ريجنسي اللي هي النخبه اقتصاديه سياسيه كده كانت موجوده في نيويورك، انتوا مجموعه نصابين ومجرمين بالبنوك بكل حاجه، فانا ضد كل ده، ولو وصلت الحكم هدمر كل ده. وده عمله فعلا، وان كان طبعا عمله عن طريق ان هو خلى نخبه تانيه اللي هي اصحابه والمرتزقه اللي حواليه هو اللي قاعد يوزع عليهم البنوك والفلوس. ولاية تينسي كانت تعتبر من ولايات الحدود الغربية، الفرونتير في الوقت دوت. فهو الفرونتير كان ليهم صفات اتكلمنا عنه برضو قبل كده، اللي هي الصفات بتاعة القومية المتطرفة، وان هم عندهم ما عندهمش الحب للولاية والولاء للولاية زي الولايات الشرقية. احنا اتكلمنا عن نيو انجلاند مثلا، المشكلة ان الناس هناك البريتان شايفين ان احنا لا، احنا ولايتنا ديت ليها تاريخ وتاريخ طويل، فكل واحد مرتبط بالولايه بتاعته وحاسس ان ليه تاريخ طويل، والارتباط بالولايات اكتر ما هو ارتباط بامريكا، ارتباط بامريكا بشكل عام. مفيش مشاعر قوميه ضخمه في الوقت دوت. الولايات الغربيه اللي كانت لسه بتتعمل، الولايات لسه جديده، الفرونتير اللي هم ولايات الحدود، ما كانش عندهم الفكر ده. هو الفكر حب الولايات المتحده بشكل عام، ففكر قومي متطرف مقارنه بالولايات الشرقيه. كمان كانوا شايفين الولايات الشرقيه اللي متركز فيها رجال المال والاعمال ان الناس دي بتنصب علينا والناس دي بتخدعنا، وياما خلتنا نفلس وياما ضحكوا علينا بالديون وخدوا الاراضي بتاعتنا. فدايما الولايات الشرقيه كان بينظر اليها عند اهل الغرب ان دول مجرمين ونصابين ومخادعين. حاجه كمان كانت عند الفرونتير، مساله ان هم كانوا بيؤمنوا بحاجه، اي راجل بيعرف يقول خطط وبيعرف يقود كتيبة من الجيش وبيعرف يدير مزرعة، يعني فلاح وبيقدر يدير كتيبة من الجيش وبيتكلم كويس، ده كان عندهم خلاص داين يعرف يمسك رئيس جمهورية ويعرف يبقى أحسن واحد في العالم كله. الكلام ده ما كانش في الولايات الشرقية، الولايات الشرقية ما كانش القصة كده. لا، الولايات الشرقية واخدة الجزء ان لا، لابد ان يكون يعني متودك، لازم يبقى واحد جوه المؤسسة السياسية بقاله زمن، عارف يعني ايه سياسه خارجيه، عارف يعني ايه سياسه داخليه، فاهم الدنيا، فاهم الدنيا ماشيه ازاي. جاكسون بالمناسبه يعني ما كانش برضه رجل بعيد عن السياسه، هو رجل دخل في السياسه، وبالمناسبه داخل في الماسونيه كمان، يعني كان مشترك في الماسونيه، لكن برضه كان واخدها مساله الماسونيه دي عشان يتقال عليه ان هو يعني اللي هو يعني ايه واخد وجاهه، يعني جزء من تعويض الفقر اللي هو كان فيه، زي ما اتكلمنا عن في حاله الماسونيه عن الموضوع ده. لكن جاكسون، اندرو جاكسون، هو كان شايف ان والله ان الموضوع دوت ما ينفعش، انا زي اهل الغرب، ان لازم ابقى واحد من نعومه اظافري في السياسه والكلام ده، لا لا لا، انا رجل جنرال عسكري وياما عملت، والسياسه اصلا ايه غير حروب، وانا خضت حروب كتيره وطلعت الهنود، طلعتهم من فلوريدا، انا اللي فتحت فلوريدا وجبتها لكم اصلا، حاجات كتيره كانت عند اندرو جاكسون. انا لا، انا جامد قوي وعندي مزارع وعندي تجاره وعندي الحاجات دي كلها، وخطيب مفوه. فبالتأكيد بالنسبة بقى للغربيين كان حب شديد جدا جدا، حبوه بصورة كبيرة جدا، وشايفين هو ده النموذج المثالي للرجل العامي اللي لما هيوصل للسلطة هيحقق لهم اللي هم عايزينه. وهو من أهم الحاجات اللي عايزين يحققها إنه يدمر البنك المركزي في أمريكا، يخلص عليه ويخلص يقضي تماما على نفوذ البنوك الكبير جدا في الولايات المتحده الامريكيه. اجراءات جاكسون بقى كتيره وطويله وفيها تفاصيل كتير في الثمان سنين اللي قعدهم، غيرت شكل الولايات المتحده الامريكيه بصوره كبيره جدا في كل حاجه، حتى في الحياه الاجتماعيه كانت بدات تتغير. على المستوى السياسي بعد ما مسك على طول، قلنا كان بقى خلاص الدنيا بدات تبقى واضحه، حزب الويج اللي هم الأحرار من ناحية، اللي متجمع ده تاني أكبر حزب، والحزب اللي هو الديمقراطيين. حزب الود ده كان مع الفكرة بتاعة استكمال فكرة الفيدرالية. إن إيه فكرة الفيدرالية؟ كان صورها إيه خاصة في العشرينيات والتلاتينيات في القرن التسعتاشر في أمريكا؟ إن إحنا نعمل قنوات ونشق طرق، إن الفلوس اللي بتجمع من كافة الولايات نعمل بيها طرق كبيرة جدا. وكان فعلا نهضة اللي هي يسموه التحديث، بنعمل تحديث لأمريكا، شق قنوات وقنوات إيري في نيويورك وحاجات زي كده، كل دوت بالفلوس اللي بتجمع من كافة الولايات. طبعا الناحية التانية الديمقراطيين والناس اللي مع أندرو جاكسون اللي هم ضد الفكر الفيدرالي ده وضد المركزية، كانوا شايفين لا، بقول لكم ايه، كل ولايه ليها حق تعمل اللي هي عايزاه. ما ينفعش ان احنا ناخد ادفع فلوس عشان ياخدها بنك مركزي يروح مسلفها وعامل حاجه للولايه الفلانيه عشان تعمل طرق. لا مش عايزين، انا مش عايز اعمل طرق في نيويورك، انا راجل مثلا عايش في كنتاكي او في تينيسي او في الاباما او في انديانا، انا مالي انا ان انا اعمل طريق في نيويورك؟ انا مش عايز اعمل حاجه زي كده، مش هدفع الفلوس بتاعتي عشان يحصل حاجه زي كده. فهي كان من ضمن الحاجات اللي كان الخلافات الكبرى اللي قامت عليها المعركة الرئيسية بتاعت أندرو جاكسون مع الويج، هي مسألة هو احنا البنك المركزي ده اللي هو كان في الوقت ده اسمه المصرف الثاني للولايات المتحدة الأمريكية، هل المصرف دوت هيستمر كبنك مركزي بعد ما مسك جاكسون؟ بدأ ان في مثلا طريق كذا عايزين نعمله، يروح جاكسون قايل لهم لا، يرفض، مش هنعمل الطريق ده. طب ليه انت دي حاجات عشان تحديث؟ يقول لهم لا، هو كان ضد الفكر بتاع انه تتجمع الفلوس ونعملها بتاع دوت، البنك هو يقعد يوديها هنا، ياخد فلوس الولايه دي يقعد يوديها هنا. الحقيقه من الحاجات اللي دايما تؤخذ على جاكسون ان هو انت طيب انت رفضت، وبعد كده رفض انه يفوض البنك دوت ان هو يبقى بنك، البنك الرئيسي للولايات المتحده الامريكيه. من الاخر كانه لقى خلاص حاجه اسمها بنك مركزي، لغاه، قضى عليه ان انت مش هتبقى البنك الرئيسي بتاعي، البنك بتاع الدوله، البنك الفيدرالي. بعد ما لغى له التفويض، انت المفروض كده خلاص، يعني انت عملت اللي انت عايزه، الفلوس اللي جايه دي كلها اللي بتجمعها هتعمل ايه؟ الحقيقه ان هو لغى تفويض البنك ده، ووزع بقى اموال الدوله على مجموعه من البنوك، المجموعه دي كانت اصدقائه والمحاسيب بتوعه، وبدأ هو يتحكم الفلوس عايز يوديها في فين. عشان كده من الحاجات اللي كان ويج بيتكلموا عليها حزب الاحرار في الوقت ده، ان انت بتعمل موناركي، بتعمل ملكيه، انت احنا جاي المفروض ان انت جاي جمهوري وجاي باسم الديمقراطيه، لكن بتستغل الشعبيه الكاسحه، خاصه بعد ما تم اعاده انتخابه في 1832، فاعتبر بقى اعاده انتخابي ده تاكيد بقى على شعبيتي الكاسحه يعني. وفعلا كانت شعبيه كبيره جدا، خاصه ان المهاجرين الانجليز والايرلنديين والالمان اللي جم في نيويورك في الوقت دوت واشتغلوا في المصانع، كانت الظروف بتاعت المصانع سيئه، وهو كان بيعمل لهم حاجات تصالحهم او تمشي معاهم، فارتبطوا بيه. فنيويورك اللي كانت داعمه للفيدراليين وداعمه للويج فجاه انتقلت بقت داعمه للديمقراطيين في الوقت دوت. فاندرو جاكسون يعني انت طيرت الحاجات بقى المؤسسات. هو كان اندرو جاكسون بيعمل ايه في الحقيقه؟ يقول لك ان هو كان بيطير المؤسسات، هو مش عايز مركزيه، مش هو بيحط المركزيه كلها في مين؟ في ايديه هو. هنا بقى بتيجي النقد بتاع اندرو جاكسون من الحاجات اللي بينتقد عليها الكثيره، ان انت بتحط كل حاجه في ايديك انت، انا بخلص على المؤسسات عشان تبقى انا اللي اشتغل وانا اللي اعمل. عشان كده مش هيبقى غريب جدا ابدا انك تلاقي واحد زي ترامب اللي 20 مره تقريبا قاعد يتكلم عن اندرو جاكسون، البطل بتاعي اندرو جاكسون، اندرو جاكسون ده كان عايز كذا، اندرو جاكسون ده كان عبقري. صحيح هو حمار، يعني لما يقول لك اندرو جاكسون كان قال انا مش هسمح بالحرب الاهليه، الفيديو فيه حاجه صوتيه كده ليه وهو بيتكلم ان اندرو جاكسون اتعامل كويس في الحرب الاهليه. طبعا اندرو جاكسون ميت قبل الحرب الاهليه بسنوات طويله، فحرب اهليه ايه يعني؟ ده واحد بيخلط ما بين يعني زمن 30 سنه ولا حاجه، بيخلطهم مع بعض، بيدخلهم في بعض. لكن بشكل عام هو كان معجب باندرو جاكسون، والحقيقه ان لما تشوف اندرو جاكسون هو الرئيس الشعبوي، اول رئيس شعبوي بهذه الصوره، ولا يعني شعبوي يعني الشعبيه الكبيره، يعني الشعبيه الكاسحه كانت لجورج واشنطن، الشعبيه الكاسحه جورج واشنطن. اللي هو بقى باجماع جنوني، والجنازه بتاعته امريكا كلها كانت مقلوبه في جورج واشنطن. لكن واشنطن كان رجل ارستقراطي زي ما قلنا قبل كده، تحدثنا عن واشنطن. جيفرسون هو اللي هيلغي الحاجات اللي كان بيعملها الارستقراطيه والمظاهر الارستقراطيه اللي كان عاملها جورج واشنطن. فهو ما كانش رجل شعبوي لكن عنده شعبيه ضخمه. جاكسون هو نموذج الشعبويه بقى، اللي هو الخطاب الشعبوي اللي هو بتاع النخب دي كلها مجرمين، النخب دول كلهم بينصب عليكم، المؤسسات دي كلها اجرام، وهو عايز يهدم المؤسسات وشايف الحاجات دي كلها وفكر التآمري. ثم لما يدخل هو عايز يخلي المركز الحاجات كلها في ايديه هو، عشان هو اللي يدير، وانا اللي عارف مصلحتكم وانتوا اللي بتحبوني واكيد واثقين فيا، انتوا مش عايزين مؤسسات، اسمعوا كلامي انا. كل الكلام ده كان بيعمله اندرو جاكسون. وطبعا اكيد الحته دي حد مبلغها لترامب كويس، وترامب، لان ترامب كان واضح ان هو عارف ان جاكسون كان فعلا شبيه بترامب في الحاجات دي. من الحاجات برضو الحوادث المهمه، ان ودي هيبقى ليها لما هنيجي نتكلم عن مساله الهنود هيبقى واضحه لازم نتكلم عنها. مثلا الحوادث المهمه اللي حصلت في عهد جاكسون، ان كانت ولايه ساوث كارولاينا كان عمل مشكله مع التعريفه، حطها مشكله ماليه يعني. فولايه ساوث كارولاينا كانت اتكلمت ان احنا ممكن ننفصل، وكانوا مش عايزين يعملوها. بعت لهم جيش، قال لهم بصوا هضربكم، مفيش حد هيطلع من بره الاتحاد، محدش هيطلع بره امريكا. فكان عنده حزم شديد وشراسه في التعامل مع اي حد ممكن يخالفه، مع اي ولايه ممكن تخالفه. كان فرنسا مثلا مرة عملت لهم حاجات مشاكل مالية، فادالهم توصية اي حاجة لفرنسا انهبوها ما دام هي فرنسا مش عايزة تدفع الالتزامات بتاعتها، وهكذا. الشراسة بتاعت اندرو جاكسون مع الشعبية الطاغية كانت عاملة فرق كبير في الوقت دوت وفي عهده كله. يمكن اخر حاجة ان شاء الله في حلقتنا النهاردة هي مسألة الطباعة اللي كانت بدأت تبقى منتشرة في عهد جاكسون، ثم في اربعينيات القرن دوت، القرن التاسع عشر في امريكا. بيقول لك ان بدايتها من عهد جاكسون كان بدات تبقى الوقاحه والبذاءه واخلاق الرعاع هي اللي بتنتشر في المجتمع، بتجتاح المجتمع اجتياح كبير جدا بصوره ملحوظه. يعني بيقول لك واضحه في الكتابات، واضحه في كل حاجه، ان اخلاق الرعاع اصبحت هي الرئيسيه. بيحكي عن واحد بيقول لك الويج اللي هو حزب معارض لجاكسون سنه 1840 لما نزل هنري هاريسون، كان حزب الويج اضطر ان هو يدعي ان هذا الرجل متعلم متوسط الثراء الذي اعتاد العيش كسيد ريفي. كان قاعد يقولوا ده راجل يا جماعه، ده ابدا، ده من بايونيرز الفرونتير، ده واحد مهم خشن، ده كان عايش في اكواخ خشبيه، كان بيشرب حاجات بتاع شديده كده وحاجات، يعني كان راجل خشن. فكانت الحته ديت مساله ان يعني حتى اللي ضد جاكسون اضطروا ان انا لو هنزل اي حد لازم اخاطب الفئه، ان اوريهم لا ده على فكره ده راجل خشن، ده راجل كان عايش متبهدل وحاجات زي كده. لازم اصبحت حاجه في الوقت دوت ثابته، ما ينفعش اجيب واحد ابن ناس قوي واقول لهم ان ده هينزل انتخاب، مش هيمشي، مش هتمشي القصه دي. لازم اجيب واحد اوريهم ان هو راجل جاي فقير ومن طبقات فقيره عشان يقدر يوصل. فكان اخلاق الرقاع بشكل عام كانت انتشرت في امريكا في الوقت ده، وكان بدات تاخد معاها اخلاق تانية. يقول لك الطابع الاستعجال، البيوت بتتعمل بسرعه، بتتعمل اي كلام، كل حاجه. بيقول لك الطباع الخشونه والحاجات الرديئه، بالتالي بقت الحرائق بقت كتير. الكلام بتاع ان بوسطن مثلا في المدن القديمه، بقى بوسطن من المدن القديمه واللي مبنيه كويس ومبنيه بصوره كويسه، بوسطن كانت مبنيه بالطوب وبالحاجات، فمختلفه المعمار بتاعها الى هذا اليوم. بالنسبه لبوسطن المعمار بتاعها مختلف، والمعمار الانجليزي واضح في حتت كتير مقارنه بالولايات اللي بتدخل جديد. لا، بيقول لك بيوت معموله من خشب، اي حاجات كاي حاجه يعني، مشي حالك، وطباع خشنه والنظام خشن واستعجال، مفيش ذوق ولا طريقه محترمه في البناء. المعمار او الجزء المعماري والعمران اي كلام، الحرائق اصبحت كتير، المصايب اصبحت كتير. بيقول لك الاخلاق، مع انهيار الاخلاق بيقول لك انتشرت كمان الصراعات العائليه، كتير من اللي كانوا بيجوا من ايرلندا، انجلترا، المانيا، بالفكر الطار. الفكر الطار ده ان العيله دي بتنتقم من العيله دي، يقعدوا يضربوا في بعض ويقعدوا يعملوا، بيقول لك يطلعوا يضربوا بعض بالنار، مين يضرب تاني ويضرب، وده انتقم من ده. فالاخلاق كانت بتسوء في الحدود. في مقابل حاجه تانيه بقى على مستوى التعليم، كان المرحله دي مرحله علمنه، انتشار العلمنه، وكان في صراع حصل في الفتره دي ما بين المنهج الانسانوي والفكر العلماني وبين المنهج الديني وبين الكالفينيه واللوثريه، ودي حاجتين من البروتستانتيه. فكان بيقول لك المرحله دي كانت مرحله نزاعات كبيره على مستوى الدين والعلمانيه الناشئه، وهل البروتستانتيه هتبدا تاخد النمط العلماني بصوره اكتر ولا تستمر على النمط الديني المتعصب بصوره اكتر. فكان البروتستانتيه فيها صراع داخلي ما بين العلمانية، التوجهات العلمانية، والتوجهات اللي هي الدينية المتزمتة أو الدينية بصورة قديمة. فدي كانت مرحلة صعبة في تاريخ أمريكا، ودراستها مهمة بصراحة، لأنها هتحدد كتير من الحاجات اللي هتحصل بعد كده. إن شاء الله الحلقة القادمة هنسميها حكايات هندية، هنبدأ بقى ناخد عهد جاكسون وقصة دي، يعني حاجة أجلناها بقالنا حلقات طويلة بصراحة، قصة السكان الأصليين، ومش هنقدر طبعا في حلقة واحدة إن احنا نجيب قصة السكان الأصليين واللي حصل معاهم بالكامل، مش هنقدر مهما عملنا. فاحنا هنحاول على قد ما نقدر إن احنا نجيب أكبر قدر ممكن، وهو في فصل ممتاز في كتاب اللي هو التاريخ الشعبي للولايات المتحدة الأمريكية، كان في فصل ما نام عشب أو جرى ماء، الفصل السابع. الفصل السابع دوت كتير اغلبه بيتكلم عن اندرو جاكسون، وعاد اندرو جاكسون والتعامل اللي عمله مع السكان الاصليين والابادات، وفصل محتاج تدبر، فمحتاج حلقه لوحده بالتاكيد ان احنا نتكلم عنه. ان شاء الله نلتقي في الحلقه القادمه، وربنا يسهل باذن الله تكون في وقت قريب جدا. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.